فأقم وجهك للدين حنيفا. وقلنا فأقم يعني فأقيم، لأن خطاب الرسول خطاب لأمته، بدليل أنه سيقول بعد ذلك منيبين إليه، ولو كان الأمر أمر له وحده لقال منيبا إليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، وحنيفا أي مائلا، مائلا عن ماذا؟ عن الباطل. وإذا قلت مال عن الباطل يبقى ذهب إلى الحق ولا لا؟ ذهب إلى الحق. طب ولماذا قال حنيفا؟ لأن الرسل لا تأتي إلا على فساد شمل الناس جميعا. ليه؟ لأن الله كما خلق في الجسم مناعة مادية، خلق في الجسم أيضا مناعة قيمية. بمعنى أن الإنسان قد تحدثه نفسه بشهوة، وتغلبه نفسه على الشهوة فيحققها، لكنه ساعة ينتهي منها يؤنب نفسه وضميره، وقد يبكي ويكره من أعانه على هذه. يبقى ده اسمه ايه؟ نفس لوامة، مناعتها في نفسها في ذاتها. يبقى ليس الخير موجود. فيه فرق بين من تنزل عليه المعصية وبين من يسعى هو بترتيب إلى المعصية. ولذلك يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني ما كانش عنده علم مثبت له قاعد يرتبه بل سقطت عليه. الله، كيف فرق؟ واحد رايح باريس عشان يحضر علم، واللي في باله يحضر علم وخلاص، وبعدين البيت اللي ساكن فيه بنت خيلته، غير اللي راح باريس ويقول للي تابعوه ما تدينا بقى عناوين الحتت اللي نريح نفسنا فيها كده. بيرتب ليه؟ بيرتب لحدوك ما رتبت. وبعدين لو عزل منه حاجه والعياذ بالله يقلب نفسه ويضرب نفسه ويمكن يتنقل من البيت اللي هو قاعد فيه ولا لا. يبقى ده لسه منعته فين؟ منعته في ذاته. طب افرض بقى ان النفس استشرت في المعصيه والمناعه الذاتيه دي امتنعت وما عادش فيه مناعه ذاتيه. أم قال لك يبقى المناعة في المجتمع اللي حواليه يمسكه يقول له يا شيخ عيد اختفي بقى على عرضك اعمل مش عارف ايه. يبقى المناعة فين؟ في المجتمع. والمناعة في المجتمع مش معناها ان المجتمع كله يبقى ماشي فيه معاصي. قال لك المعاصي بتتفرق على اهواء الناس، دي معصيته في انه عايز يفتشي، وده معصيته في انه عايز يسرق، وده معصيته في انه عايز يبص لوحده، كل واحد له ايه. فاللي ضعيف في حته المجتمع اللي حواليه اللي مش ضعيف فيه يعمل ايه؟ اجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بما ان التواصي تفاعل، يعني انا ضعيف فيدي اوصيني انت، وانت ضعيف فيدي اوصيك انت. يبقى دي ما فتحتش في الايمان والعمل. يبقى المناعه فين دلوقتي؟ في المجتمع. طب فاذا تم الفساد واصبح كما قال الله في حق اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ايه الحكايه؟ يبقى لازم يجي رسول جديد بقى بمعجزه جديده ويقعد بقى يشوف. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرمها الله بأن يكون رسولها الخاتم. ليه؟ دي بشرى ليها كويسة، أن الخير لا يزال فينا إلى أن تقوم الساعة، ولم يفقد المجتمع أبدا. انفضت الطائفة حسبت بإيه؟ لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق، والخير فيها وفي أمتي. وإلا لو كانت المسألة حتطم كان يبعث رسول الله. مع السلامة. بشهادة الأمة. طيب ايه فطرة الله؟ تلاحظ بقى في الاسلوب، فأكل وجهك للدين حنيفا، ماشي كله فطرته. فطرته دي منصوبة. طب ايه يصمك فعل ولا يتطلبها؟ ما حصلت فعل قدام عشان تبقى منصوبة. منصوبة ليه دي؟ لو قال فطرة الله يعني هي كثرة الله. إنما كثرة الله لا إليه. أما كهنا عشان ينبهك إلى أن دي انتصبت بفعل. الفعل ده محدود. تقعد تدور على الفعل المحدود ده. كثرة الله يعني كأنه قال لك إيه؟ إلزم كثرة الله. أكم وجهك للدين حنيفا إيه؟ والزم كثرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك النحو يسموها الإغراء أو التحذير. بالله أنت قاعد كده وبعدين شفت انت غفر منك طالع منه تعبان والناس قاعدة ظهرها له. شو تعمل ايه؟ تقول له الثعبانة. يعني ايه ثعبانة؟ احذر الثعبان. احذر ايه؟ الثعبان. يبقى ده في تحذير. إغراء. واحد شفته كده ماشي كده وبعدين حلف تاني يقول له العلمة. يعني احرف ايه؟ روح احضر الايه؟ اسمه اغراء او ايه؟ اهي كثرة الله دي الموثوبة بفعل تقديره إيه؟ اقم وجهك للدين حنيفا ولا تلتفت الى الفساد اللي حواليك ولا الى المبتدئين ولا الى المعوقين والزم كثرة الله. طب كثرة الله هي ايه؟ الفطرة والخلق. طب انا كنت ايه؟ فاطرة السماوات يعني ايه؟ خالقها؟ طيب عال قوي. قال لك فطرة الله تاخدها من ايه؟ وما خلقت ايه؟ الجن والانس الا ليعبدون. الزم هذه المساله انك مخلوق بايه؟ للعباده. ولا فطرة الله التي اودعها الله في تكوينك من يوم ان خلق الله ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. الله خد من ادم الذريه. قال لك ايه وخد من ادم الذريه ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان عشان تكادي تتصلح ذهنك انت حي الان وخلقت من ابيك الحي بميكروب الحي انتقل من ابيك الى بويضة الام. يبقى انت حي إيه؟ نشأت من ايه؟ من حياة الملل. الحيوان الملل اللي دخل في البويضة الحية. والحيوان الملل اللي جاي من ايه؟ من ابوه. طب وابويا حيوان جيل ليه؟ من جده. ومن جده جه من ايه؟ من جده. سلسلها بقى. يبقى كن كل واحد فينا فيه ذرة ضئيلة من ادم. شهدت الحادثة وشهدت أخذ العهد ألست بربكم. وإلا فالجاهلية اللي جاه عثرها محمد ليهديها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض طب جات لهم منين؟ قال لك تموكلك من العهد الأول. دي مسألة ما فيش حد. ليه؟ لأن ما فيش حد من خلق الله اجترأ عشان يقول انا خلقت نفسي ولا خلقت الناس. فقضية ظلت سليمة. سليمة مع الفساد اللي هم فيه. تبقى دي بقيتي. ده ليه؟ ده لم قل اولى ليا من قول كده ولا حدش ادعى غيرها. ولو كان حد ادعاها ما كانتش فيه القضية دي ولا لا؟ تبقى دي من خميرة ايه؟ من خميرة ألست بربكم. يبقى الفطرة بدليل ان الانسان اذا اكتنفت به احداث والاحداث تسوءه او تقضي عليه وكل الاسباب اللي تعيش يقول شيء في بطنه كده يقول ما تروح يا فال اللي اوجدك. يقول يا رب. الضغط ايه اللي خلى فيها يا رب؟ الفطره بتيجي. ما سلمتش نفسك. ما فيش شرك هنا. ما راحش الفلم. ما راحش الشجره. ما راحش الشمس. ليه يا سيدي؟ قال لك انا هكذب على نفسي بقى. طب المسألة احنا كنا عاملينها نفس ونفس. انما دي مسألة هروح فيها الداهية. من روح للحق لا. يبقى دي اسمها ايه؟ الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وما دام الله فطر عليهم يبقى لا تبديل لخلق الله. ما استطاع احد ان يقول انا خلقت السماوات والارض. ما استطاع احد ان يقول انا خلقت نفسي وخلقتكم ابدا. ذلك الدين القيم. الدين الحق ده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. برضو لا يعلمون العلم اللي هو ايه؟ العلم اللي قلنا مرحنا قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. منيبين إليه. منيب يعني ايه؟ أناب يعني ايه؟ رجع وقطع صلته بغير الحق، مع ملوش علاقة بالخلق دي أبدا في العقائد، وخلى علاقته بمين؟ وما دام منيبين، ولذلك يسموا ده الناب. ناب يعني ايه؟ لأن دي قطع الأشياء، ويسموا أنابة، خلاص؟ ويسموا إتابة، وناب إلى الرجل، وثاب إلى رجله، كلها بتدل على إيه؟ عن الرجوع، وما دام فيه رجوع يبقى فيه أصل، رجعت الإيه؟ الأصل بتاعك اللي هو اللي أصل إيه؟ أصل الفطرة، منيبين إليه. وما يكفيش ان تنيب اليه وترجع الى الله، والله يقبلك ثم تترك منهجه الذي شرعه لخدمه حركه حياتك. انبت الى الله يبقى الايمان بس بيدي ما تنفعش، لازم تاخد منهج ربنا وايه؟ وتطبقه. ولذلك انا اقول الا الذين امنوا بس، ولو عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بايه؟ لانه ما فايده الايمان ايه؟ طب فايدة الإيمان أنني آمنت بأن ذا الإله الحق والمنهج بتاعه هو الصدق اللي هينفعني في حركة حياة الدنيا ويوصلني إلى سعادة قليلة في الآخرة. واتقوه، اتقوا غضبه، اتقوا اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية، والوقاية تبقى في افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، تعمل ايه؟ وقاية. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تعلموا ان اللفظ الواحد يستعمل في شيء وقد يستعمل في شيء اخر وتبقى منهم متضاربين. الم يقل اتقوا الله؟ وقال اتقوا الناس. قال اتقوا الله وايه؟ واتقوا الناس. ازاي اتقوا الله واتقوا الناس؟ لان معنى اتقوا الله اجعل بينك وبين غضب الله عليك بالعذاب وقاية، واتق النار عشان ما تمسكش. ما هي المعنى؟ ما هي المعنى ايه؟ واتقوه واقيموا الصلاة. الله، شو معنى قال لك ما احنا بنقول الصلاة عماد الايه؟ عماد الدين. شو معنى؟ ما قال لك لان بقية الاركان، اركان الاسلام احنا عارفين انها خمس. الصوم بنبقى شهر في السنة، والزكاة لما يبقى عندي فلوس والحلحول ولا يجي زكاة، مش كده؟ والحج امتى؟ مرة في العمر. لكن الصلاة مش بنقول كل يوم، ده كل يوم خمس ايه؟ خمس مرات. إعلان ولاء لله إعلانا دائما كل يوم خمس مرات. وشوف بقى، شوف العظمة، شوف عظمة الإنسان عند ربه. قال يجعل له خمس أوقات يفرض عليها انه يروح يقابل ربه. يتفرض. ده انت لما تروح تقابل الرئيس ولا تقابل، تبعث في الاول تستأذنه. يا يوافق يا ما يوافقش. وان وافق يبعث لك يقول لك هتتكلم في ايه؟ تقول له والله ده عشان موضوع كت وكت وكت وكت وكت. طيب تعالى يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد الموضوع اللي هتتكلم فيه. وتروح. وبعدين ياخذ الوقت المناسب لمنزلك عنده، ثم يقف ينزل مقابله. ربنا ما عملش كده ولا كلمه. ربنا حتم عليه وقال لك في اوعى ما اشوفهاش تجيني كل يوم خمس مرات. الله، طب ثاني لما اشوفها مره في العمر الواحد ببدل بانك تجيني خمس مرات، وانت تجيني تتكلم في اللي انت عايزه، تناجيني كما تحب، وانت اللي تلك المقابلة، وانت اللي تقول لي السلام عليكم، الله، انت اللي تنهي المقابلة كمان. انا كنت اللي تنهي المقابلة. واسمع، وان حبيت تعتكف وياي مش هرضك. انت ايه الحكاية دي؟ تبقى دي عبودية ولا سيادة دي؟ سيادة. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا بأني عبده. بقى تبقى عبده تبقى قال لك يحتفي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبني. انا كيف وين انهي المقابله؟ اقول السلام عليكم بقى، مش هو اللي يقول السلام عليكم قوم بقى ولا ما. يبقى ده ربي قال له اقيم الصلاه ادوها على ما احب منكم. ساعه ما نبيكم قول الله اكبر في الدين، انت جاي عشان تسند، ده انت جاي عشان تمتحن بشكلك ايمان ويقين عند ربك. شوف بقى، آلة مصنوعة وتلقى صانعها كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا النصاحة، يقول من حزبه أمر فليتعلم مني. أنا إذا حزبني أمر، يعني عز علي وأسبابي، أقوم لمين؟ أقوم للصلاة، أروح لربي. هو أنا بلد يعني مؤمن به ليش؟ يروح يقول لي طب بيعمل إيه ربك وأنت قاعد تصلي؟ أصل ربي غير، اللي يعمله فيا برضه غير. ده الآلة بنوجهها للراجل يعمل حتة سلك قد كده، لأنه مأذن يروح بالسلك ويعملها الآلة تتصلح، وهو غير يعمل المسألة غير إزاي؟ ما نعرفش. نحن نسألها بقى. يبقى إذن وأقيم الصلاة لأنها إيه؟ ولذلك قلنا قديما ولمنزلة الصلاة في الأركان ما جاتش بالواحد. الله ما جاتش بالواحد المكان. طب ما نشوف احنا لما يكون مثلا الرئيس او المحافظ عنده حاجة عادية بتمر على المراحل الرعبية ولا يتدخل حاجة همات شوية، يقول ايه؟ يقول يمسك التليفون يقول للموظف اللي عنده والله انا بعت لك المعامله الفلانيه مش عارف ايه بالتليفون. خد التليفون ابدا ولا مش روتيني بقى دي خلاص، طيب حاجه اهم من كده شويه. يقول له تعالى عندي المكتبه مثلا انا عايزك. يروح يقول له والله الموضوع ده الله، الصلاه حصلت كده كله بالوحي الا مين؟ الا الصلاه. جت منين؟ التكليف اللي بعده. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ايه دلوقتي بقى هنا بقى بيقول منيبين الي واتقوه واقيموا الصلاه، وبعدين يقول ولا تكونوا من المشركين. بقى اللي يعمل ده كله هيبقى من المشركين؟ ثم قال لك مش المشركين اللي هم اشركوا مع الله الها اخر، اشركوا مع الله نيه اخرى. يعني هو عمل اللي ربنا عايزه وبعدين يعملوا علشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل طيب. هو عمل مسجد، صلى، زكى فلوس كتير، هو عمل اللي ربنا امر به، بس عملها لمين؟ عملها للناس. هذا الشرك بقى. الله يقول له يعني معناها لما قال لك هو عايز يعمل مش يعمل الناس يعمل، لانه لما يعمل انتفع الناس. ومن اللي خاب؟ هو نفسه. ولذلك يقول لك شيء، العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس شرك. يقول لك والله انا مش عايز ازكي عشان يقولوا ده انا بتباهى بالزكي. لا يا اخويا ده شرك بقى. ليه؟ لان في الاولانيه الناس انتفعوا، الناس، انما في الثانيه الناس ما ايه؟ ما انتفعوش. فده شرك وشرك صح. يبقى ولا تكونوا من المشركين، يعني ايه؟ الشرك الايه؟ الشرك الخفي. ورسول الله الأسوة للأمة الإيمانية قال إيه؟ اللهم إني أستغفرك من كل عمل، قل نفسه أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك. في أكثر من كده بقى، فخالطني فيه ما ليس لك. أعيد الحتة بقى اللي نفسك، يعني فعل العمل وقصدك منه ليه؟ قصدك الحق. ولذلك اللي يعمل العمل الايمان، في عمل تعمله ربنا يجازيك على قدرك. في واحد عمل الصلاح كده لانه لقى ان الصلاح بتاعه بيمنعه عن مصاريف السوق وعن مجال السوق ومش عارف ايه، ودنيته بقت كويسه وبيوفر وماشيه كويس وبتاع، خليها للدين خلاها. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ اسباب خير، يبقى مبسوط خالص، يبقى عمل لي. ادي واحد، مش هتعمل في واحد تاني يعمل صوت ويعمل مش عارف ايه وبتاع عشان يبقى له زباين كتير؟ صح ولا مش صح؟ يديله الدنيا ويعمل مش عارف ايه. عملت ليه الخبز؟ من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. واحد يروح لواحد علشان عايز مثلا ياكل لقمه طيبه عنده، وواحد يروح لواحد ما فيش باله اللقمه الطيبه دي عشان يقعد يسمع منه كلمتين حلوين. اللي وساب واحد دخل كده لا مائده في الطعام منصوبه ومش عارف ايه، فتلاقى فيها وشاف ولعاب وسال وراح قاعد على اول كرسي وقعد يجوع. وواحد قال فين رب البيت؟ كان رايح على رب البيت عشان يقعد شويه وياه. قلت لها عن مين؟ لا عن الطعام. الراجل الشاعر عبر عني ازاي؟ قال انا قصدت بالركب من اهوى. خد ركبه وياه كده ومش عارف ايه وراح لمين؟ للي بيحب. قصدت بالركب من اهوى وقلت له هيا كلوا يعني اطعموا وخذوا ما حظكم فيه لكن دعوني ألاقي من أؤمله عيني تراه ووجداني يناديه. أهو ده زي ده راح لياكل وبعدين دخل لها الطعام قعد كلب. ويمكن واحد تاني بقى درس الحكاية قال ده الواد البواب عنده جوزه وبيمشي كيف كده وبتاع يقوم يشيل اللي ياكله ايه وينسقف عند البواب راح ياخد حظ كلب. وواحد تاني قال لك لا ده في الاوضه بتاع الخدم دي بنت خدام انما شكلها حلو قوي كده الواحد اللي فيه يروح ليه بقى كل واحد كان ايه اللي جه هنا ويا الركب كده كل واحد ودوك راح لمين؟ للمنى بتاعه بس. او كذلك الله ربنا عايز يعمل العمل لمين؟ لوجهه. انما ان كنت عايز تعمل العمل للدنيا يدهالك، وان كنت عايز تعمل العمل للجنه يدهالك، وان كنت عايز تعمل للنار عشان ما تدخل فيه يدهالك. وبعدين فيه فرق ان تنعم بنعمه الله وان تنعم بالنظره الى الله. لان انا ما باكلش عن جوع ولا عن حاجه ابدا. يبقى دي يعمل ايه؟ ولذلك هنقول في الشهداء ايه؟ الشهداء ربنا يقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ امواتا بل احياء. احياء عند ربهم. ادي المساله عند مين؟ عند ربهم. ادي العنديه. ليه؟ لان الراجل اللي ده الناس بتاخد المسائل عشان ترقي حياتك. هو يسيب حياتك ده عشان ربه يقول له ما فيش الا اللي في تستنظر ليه انما الباقي ده. العدويه قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني اطيعك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت تعلم اني اطيعك خوفا من نارك فادخلني فيها، ولكني اعبدك لانك احق ان تعبد. ولذلك هناك ايه في القران اعوذ بالله من الشيطان وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يؤمن بالله بيعمل التمثيل بتاع برضه انما ايه؟ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ايه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. نعم. المشركين هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم زي ما قلنا ده رايح في الركب ويا المحب عشان الطعام، وده رايح عشان يمسك الجزء عند البواب، وده رايح عشان يبص للبنت القدامه، ايه؟ وده رايح عشان يقعد قال اللي فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب فرحان باللي عنده. ليه؟ لانه عمل له سلطه زمنيه. سلطه زمنيه يعني ايه؟ اليهود كما قال الله قطعوا في الارض وقطعوا في الارض امما مش جابوا في البلاد اللي راحوها. في ناس كتير شعوب تروح بلد وتزوم فيها وبعدين ما تعرفش انما هم يروحوا ايه

ويبين لنا حرصه على الخير له. فإن كان الخير الذي أعده الله يبصره كما قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإنه لا مناص له من أن يرجع إلى ربه حين ينفذ الله عنه كل أسباب الخير ويهدده في ذاته التي لم تنتفع بآيات الله في الكون فتظل في حضانة الله، فيأتي له بالضر، وحين يأتي الضر له ينفذ عنه كل أسباب البطر والأشر والاستغناء، ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذي يهلكه، بل يتنبه الآن أن له ربا يلجأ إليه، ولا يجد مفزعا في الكون إلا هو، لأنه يعلم جيدا أن الذين أخذوه من الله فآمن هو بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشيء. ولذلك يقول في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، الذين تدعونهم آلهة لا يعرفون طريقكم وإن عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم، أما أنا فأعرف كيف أصل إليكم بنفسي. ضل من تدعون. هنا حين يتكلم الحق يقول وإذا مس الناس ضر، وفي آية أخرى كما قلنا وإذا مس الإنسان ضر، جنب وحده، والإنسان وحده حين تمسه نائبة من الممكن أن يفزع إلى من كان يكره بينه وبينه ولا يفضح نفسه أمام الناس ويستحملها كده لأنه حينفذه، لكن الناس لما يكونوا كلهم ويا بعضهم يفضحهم الله جميعا، كلهم يبقوا ويا بعض، وما دام ربنا يفضح العالم كله ويا بعضه يبقى لازم العالم يستقيم مع بعض، ما فيش واحد يتكبر على الثاني. هنا ننادى للصلاة ونيجي كلنا، وبعد ذلك ده يدخل وده يدخل وكل واحد يقعد في بعضه، اللي ما كانش يؤمن انه يقعد في ريحه ابتدى يقعد في ريحه، وبعد ذلك يجده خاضعا وخاضع للامام، لا يقول الله اكبر الا اذا قال الامام الله اكبر، سيده في هذا الموقف ويبقى سواء، وكل الله ينكبه امام بعض ولا ما ينكبهوش، يبقى بقى يستشي على عرضه ليتكبر على الغير، لان فيه موقف سنتساوى فيه جميعا امام الله. كذلك اذا مس الناس الجماعه دول الضر يظهروا البعض، يبقى كل واحد يبان على ايه؟ كل واحد يبان على حقيقته. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم، قلنا بقى ربهم اشمعنى عرفوا دلوقتي ان ليه لهم رب؟ طب وكان فين الرب وهم في الرخاء؟ الضروره الجئتوا لايه؟ لانه ما يجيش في نفسه بقى هيقول ايه؟ تعالى يا هبل، ما هو عارف ان هبل مش جاي، يبقى يروح لمين؟ اللي ما امنش بيه. منيبين اليه تائبين، تائبين سابوا كل حاجه وراحوا لمين؟ وهناك يقول مخلصين له الحق، ما فيش بقى لها. ثم اذا اذاقهم منه رحمه، كان المفروض ان الموقف ده يظل مده كده يخذوا على عرضهم، ده كانوا بيعيطوا دلوقتي، قال لك لا ده جت اجا الفجائيه، بمجرد نزول الخطر خلاص مر كان لم يدعونا الى ضر مسه، ولذلك جت اجا الفجائيه على طول كده. ثم اذا اذاقهم منه رحمه ايه اللي يحصل؟ اذا فريق منهم بربهم يشركون، كأن العبرة دي والعبرة دي برضو هزت كبرياء ناس، فأمنوا قالوا بس هو ده اللي مفيش اللي هو ما يصحش يسيبه أبدا، والتانيين بقى اللي كادوا على الكفر وبقوا كيف الكفر يشركوا ثاني بالله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، الرحمة دي إذاقة بس، يعني مش يقول لك دقت الطعام يعني يا دوب تدفع على سنين كده،

ما كنا اصطلحنا وخلاص. قال لك لا، مش عايزين يكلبشوا نفسهم بمطلوبات الايمان، لان مطلوبات الايمان صعبه. هيجي للشيء اللي تقيل عليك يقول لك افعله، ويجي الشيء اللي تشتريه يقول لك ما تفعلوش. طب هو ماله يدخل نفسه في الحكايه دي بقى؟ هو عايز يكفر عشان يبقى ايه؟ يبقى حريه من اللي يعمله. انما الاصنام ما قالتلوش حاجه، هي قالت تفعل ولا لا تفعل. طب ما الله كويسين بقى، لا حلوين قوي، طبطبوا عليك ولا مطلوب منهم حاجه. هم بيكفروا عشان يعملوا ايه بقى؟ ليتمتعوا. ليتمتعوا اي الشيء الصعب عليهم اللي مامورين بيه ما يعملوه، والشيء اللي بيحبوه يعملوه. والايمان هيبقى غير كده خالص، هيقول لي بقى افعل ده ولا تفعلش دي، وانا مالي ولا انا عايز اتمتع في الدنيا. قال له بس خد بالك ان متاع الدنيا دي ايه؟ قليل. ادعو ما تفتكرش ان الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعه، لا، الدنيا عمرها العام يعلمه الله من اول ادم هتنتهي انت، لكن انت مالكش دعوه بها خالص. عمر الدنيا عندك مكتوك فيها. ادي الدنيا عندي، الدنيا عندي عمرها قد ايه؟ طب وعمر مكتوك فيها اتعرفه؟ ما اعرفوش. يبقى الدنيا لا وجود لها في عرف التحقيق، لانه ما يلزقش في اي لحظه تنتهي لك. ومن مات قامت قيامته، انتهت المساله. يقول هتتمتعوا قد ايه؟ متاع الدنيا قليل. انتوا بتقولوا افهموا كويس، شوفوا الناس قدامكم. امال هو ربنا لا نفر ازمان الموت ليه في الخلق؟ واحد يموت وهو لسه بيجود ملتصق بالرحم، واحد يموت وهو جنين، واحد يموت وهو بتولده، واحد يموت وهو رضيع، واحد يموت وهو بيحمل، واحد يموت وهو شاب. الله ليه قدامك كده بتشوفوه؟ لتعلموا ان ابهام زمن الموت هو اعلى انواع البيان للموت. ما ابهموش عشان يداريه عنه، ده ابهمه عشان يخليه قدامي. لانه لو ادانا مده نبقى نقول نحتفظ او نتوب. يبقى دي اسمها لام ايه؟ لام العاقبه. عطف على هذه اللام فعل امر، وهو ليكفروا بما اتيناكم فتمتعوا. ده فعل امره في آية هناك ثانية في آخر سورة العنكبوت، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. فجعل التمتع هنا مش تابع لفعل الأمر، ده للعلة ضره. ليكفروا ولإيه؟ وليتمتعوا. ده اللي خلي هنا معركة أم عند اللام دي. اللام دي لام الأمر ولا لام التعليم؟ فسوف تعلمون جت بعد ايه؟ فتمتعوا. وفتمتعوا معطوفة على ليكفروا، وكأنه قال اكفروا واتمتعوا بس هتعرفوا النتيجة ايه. يبقى ايه اكفروا؟ مش لم تعليق، ده اكفروا دي لم مين؟ لا من امر. واحنا عارفين ان اللي خلاهم يقولوا لم تعليق ايه؟ انها مكسورة ليه؟ ولام الامر ساكنة. فلما شافها مكسورة ليكفروا وليتمتعوا، قال لك ده دي لام مين؟ لام التعليل. دي واحد فيهم وقال لك يا اخي ده آية ثانية، قال ليكفروا فتمتعوا. يبقى عطف أمرا على هذا، يبقى ليكفروا معناه اكفروا أمر تهديدي بلام الأمر. إنما طب كسرها ليه؟ فجيه واحد من النحاة قال لام الأمر هي ساكنة صحيح، إنما قد تكسر زي هذه الآية، فخذ الآية ثالث. إحنا نقول لكم تعالوا بقى، أنتوا عايزين تعملوها لام تعليل؟ إن صنعت لام تعليل يبقى معناها أنها اسمها لام العاقبة، لأن الكفر والتمتع لم يكن سببا في إزاقة الرحمة. تبقى لام العاقبة. ويا من تريد انك انت تجعلها لام الامر، هتقول له هيقولوا لك المال انكسرت ليه؟ لام الامر تبقى سهله. قال لك كده، قال له اقرا في القران كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافعنا. مش قال كده؟

ما منعك ان لا تسجد؟ مش في قلتين منعك ان تسجد وفي ما منعك؟ ادي هي بتاع القهر والحجه والسلطان. منعك ان تسجد كانك كنت تريد ان تسجد، فجيه واحد قال لك لا ما تسجدش بالقوه وسمح شايلك من السجود، يبقى ادي منعك ان ايه؟ ان تسجد. طب والثاني؟ قال لك لا ما خدكش بالقوه بل اسمعك وقال لك لا تسجد وعملتها بالضبط. فانت بين الاثنين، يا واحد كهرك فيبقى ما منعك ان ايه؟ يا واحد اقنعك وخلاك تسجد يبقى ما منعك ان لا تسجد. ان انزلنا عليهم سلطانا وهو يتكلم ان ينطقوا بما كانوا به يشركون. قال لهم لا يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وجي على وفق مين؟ على وفق هواء. بنفس نفسه واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. ايتين في الاذاقه بقى. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. كلام حلو يفرحوا بالرحمة ربنا، ده حاجة جميلة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طب ما هو مجرديا، هو مجرديا. أنتم انبسطتوا من الرحمة عشان نافعة في نظركم، ولكن المصيبة مش نافعة في نظركم، بتقنطوا ليه؟ طب ما قلتوش ده دي من ربنا ودي من ربنا، زي ما له حكمة فيدي يبقى له حكمة فيدي. إذا أنتم نظرتم إلى شيء وغفلتم عن شيء. نظرتم إلى ما وجد، الرحمة في الأول والمصيبة في الثاني، لكن لم تنظروا معها في الأول ومعها في الثاني إلى من أوجد الرحمة ومن أوجد المصيبة. لو ربطتم وجود الرحمة ووجود المصيبة بمن فعلها لعلمتم أنه حكيم وله في ذلك حكمة وله في ذلك حكمة. يبقى الآخر لنا عملنا إيه؟ فصلنا ما وجد وهو الرحمة، وفصلنا ما وجد وهو المصيبة. عن مين؟ عن مجريها. لكن لو عرفنا مجريها لعرفنا ايه؟ ان جيها مدام مجريها الله وهو واحد وحكيم ادي لها حكمة ودي لها حكمة، ومدام لها حكمة انت في الرحمة ما عليك ايه؟ حاجة برحمتك. انما المصيبة بتقنطوا ليه بقى؟ تيأسوا ليه بقى؟ ما كانش لكم حق. ليه؟ يجب ان تنظروا الى الواقع بكم، لا الى ذات الواقع ولكن الى من اوقع هذا الواقع. ابنك يدخل عليك ووشه مصدب وعمال خرر دم، اول سؤال مين اللي عمل فيك كده؟ كده يبقى نظر الى الواقع. ام هو قال لك ده فلان، قلت يا مرة عدونا وكرهنا بقى وما تبدأ انه لقيت لوحدك مش عارف ايه وعمل ايه، وبعدين قال له ده عمي شكله مش عارف انا ضايق. يبقى الذي انت عملت حاجه يا ابن الايه وكانت عمك ضربك سهلت عليك. الله، يبقى انت ما نظرت في الواقع في ذاته، انما نظرت لمن اوقع الواقع. فمن العدو عرفت يريد شر، ومن الحبيب عرفت انه يريد ايه؟ انه يريد خير. يبقى لازم في الامور لازم تشوف من اوجد الموجود، ما تستنوش على اللي اوجده. ما دام اللي اوجده الرب، تعالى بقى المماثيه المصيبه. سيب الرحمه دي لان الكل يبقى مبسوط بها قوي، تعالى المصيبه اللي بيزعل الناس دي المصيبه ويقنطون وييأسون وتبقى الدنيا اتربقت. تقول له لو نظرت الى من اوجدها لارتاح بالك ولم تقنط ولم تيأس. لان المصيبه يعني ايه مصيبه؟ مصيبه شيء يصيب، والشيء المصيب ما وما اصابك من ايه؟ من حسنات، وما اصابك من سيئه. يبقى المصيبه مش هي ذاتها مذمومه، بس المصيبه بايه؟ بخير ولا بشر؟ وكلمه اصاب هنا واصاب هنا تدل على ان الحسنه او السيئه اطلقها مدفعها عليك. والعمر بتاعها بس مقدار الوصول، انما حتصيبك حتصيبك، ان كانت حسنه هتجيلك ولا تتخلفش عنك، وان كانت سيئه هتجيلك ولا تتخلف، تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه يعني ما تخطئكش، لان اللي اخطاك مين؟ اخطاك الى مصيبه. يبقى ان كانت حسنه جايه لك ما تتعبش نفسك وتقعد تزعل الناس عليها ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي، وان كانت مصيبه اوعى تقول انا اخطاك لها، انا اللي مش عارف. مصيبه يعني جايه لك جايه لك. ادي واحد. الثاني بتقنط ليه؟ القنوط والياس. طب مش حيلك شويه كده بمجرد ما تيجي تقول لي يا ترى ايه الحكايه دي؟ حصلت ازاي؟ وتقعد تفكر فيه. طب ما يمكن تمتلك بعد شويه. الله، ما يمكن يجي لك الحكمه فيها وتعتبرها خير. امال ايات القران اللي شويه بعده وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا، مكتوب ايه؟ الحدث اللي وقع في عماره الموت، البواب اللي طردوه من البيت هو واولاده وعملوا له قضيه ومحكمه وحبس ومش عارف ايه، وبعدين يا عيني طلع هو واولاده طبعا عملوا جنازه وبقت مصيبه ونروح فين؟ ده الناس مش لاقيه مساكن، يا مش عارف ايه، وقعدوا بقى متكبرين، وبعدين العماره وقعت، لو صبر شويه كان يعرف انها رحمه ولا مش رحمه؟ ما تقنعش. اللي يحرب بيه اللي ما عندوش رب يلجا اليه. اللي ما عندوش رب بيجري عليه الامور. انما رب بيجري الامور لازم. وبعد ما تقنط لحن نفسك بقى كده على المفتوح. احنا جبها لك من قصرها. تعال انت المصيبه اللي وقعت دي مصيبته لك فيها دخل. يعني انت يا حبيبي اسقطت عشان ما ذاكرتش. ده دي عشان يعدلك وتتجدع وتنجح وتبقى كويس. تقوم تستقبلها تقول ايه ولا تصفني الى ايه؟ اهمالي. وبعدين تتجدع وتذاكر. تبقى لما استقبلتها بالرضا ربنا جاب منها الخير ولا لا؟ استقبلها بالرضا جاب منها الخير. ادي واحده انسان قصر منك. طيب انا ما قصرتش يا جدعان. انا ذاكرت وحاطط دروسي. بس انا اتلمت بامتحان جالي مرض ولا وانا بامتحن جفني اغماء ولا حصل لي حاجه. تقول له مش منك بقى. اوعى تفصل المصيبه عن فاعلها. تقوم تقول ان كنت بقى كويس ما تقلقش. تقول ده ربنا عملها لازم بخير. بس هو ايه انا عايز اعرفه؟ انما قطعا في خير. واحد ايه امه تقول له يا ابني معلش انت بتنجح كل سنه. والناس بيبرقوا لك كده ويحسدوك. ربنا عملها كده عشان ينكفوا عنك. يبقى حسدوه يبقى كويس قوي. يبقى مش نفس كده. ابوه يجي برضه بده يلطف له المساء. يقول له والله يا ابني ما يمكن انت لو كنت نجحت في التوظيفيه كنت هتجيب مجموع يعني شويه كده ما يدخلكش الكليه اللي انت عمال بتتكلم بقى الطب ولا الهندسه. انت ربنا خلاك كده علشان تتكافئ شويه وتتقوي وتدخل الكليه اللي انت عايزها. تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى بتكنط ليه؟ بقى ان كانت من نفسك عدل نفسك. واذا عدلت نفسك يبقى جالك الخير. انت فاكر ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا يقول قيوم قيوم؟ قول له بقى تعالى بقى استقرئ حياتك كده وشوف. لما نيجي نستقرئ الحياه نقول نجد ناس فضحوا بما لم يفعلوا. ولما فضحوا بما لم يفعلوا بتوش يسر لهم الزور شهود يثبتوا التهم عليه. أو قاضي ينحرف ويكتب بالهوى لأنه حصل كذا وكذا وقريب كذا وقريب كذا. إنما هو بريء ومسؤول. شوفوا بقى الرب يقول له ما تزعلش. أنت ليك نقطة عندي في حسابك. النقطة أنك أنت اتهمت الظلم. يبقى ليك عندي بقى انك تعمل جريمه ولا تؤخذش بيها. وانت يوما عميت على الناس وجبت شهود زور وحكموا لك مش كده؟ مش حكموا لك؟ نقول له حيوني ربنا يقول لك ما ارتدعت في الجريمة الأولى ولا الجريمة الثانية ولا الجريمة الثالثة، يقول لك انت فالت مني والله لم وقعت في جريمة انت ما عملتها.